اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني. اللهم صل عليه اللهم حيه عليه الصلاة والسلام. فأما اليتيم فلا تقدر الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقدر وأما السائل فلا تنكر وأما بنعمة ربك فحدث نشرح لك صدرك. الله أكبر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللهم خير ذكرك. الله يقويه. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا كرهت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. اما الجرام بقى يتلحلح ويدخل صاله.